واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء تذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.